القاهرة تقدم آثار الحكيم في كبرياء امرأة. النجم ماجد المصري، حنان مطاوع، والقدير أحمد خليل، بالاشتراك مع نبيل نور الدين وميرال. قصة الكاتبة منى رجب. النص الإذاعي فايز رشوان. أشعار جمال بخيت. موسيقى وألحان أمير عبد المجيد. توزيع يحيى الموجي. كبرياء امرأة، بطولة وغناء محمد الحلو. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي هو عمري، هو إحساسي اللي باقي، في الألم بيكون دوايا، في الظلام يصبح ضيائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ يا حبيبي يا حب عمري، انت ليه محتار في أمري؟ كل ضعفي هو قمري، ودي تحمي وفائي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة في سمائي، يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي. يا حبيبي يا حياتي، حبني بأجمل صفاتي، حبني وطرب جناحاتي، نجل نفرح بالتلاقي. كبريائي يا حبيبي، أحلى نجمة. المخرج علي عبد العال. أمل، مفيش حد ملاك، أي إنسان له أخطاء. فعلا مفيش حد ملاك، لكن الإنسان اللي عاوز يتغير بيتغير لو عاوز بجد. أنا حقيقي من جواي عايز أتغير. يا سلام، الكلام سهل قوي. مش مهم الوقت ولا إزاي، المهم إنك تساعديني، أنا محتاج لك يا أمل. أنت عمرك ما احتجت لحد، بس النهاردة أنا محتاج لك بجد. انت ما تعرفش مين هو اللي اسمه صلاح السويسي ده؟ لكن اعرف امل زين. امل مو بنت حمداء ولا لسه صغيره؟ امل مش واعيه للسكه اللي هي ماشيه فيها، ولا عارفه اخرتها ايه. هو مين فيكم الاكبر؟ الحكايه مش بالسن ولا حتى بالخبره، الحكايه ان الحياه طريق، وكلنا ما دمنا عايشين لازم نمشي في نفس الطريق ده. لكن ساعات ناس بتمشي في طريق جانبي، بتحيد عن طريق حياتها اللي المفروض تمشي فيه. وانت بقى شايفه امل حادت عن الطريق الصواب وبتصير في الطريق الجانبي، ولازم افوقها وانبهها لده قبل ما يفوت الاوان وتضيع فرصه الرجوع. لازم اعمل ده حتى لو اضطرتني الظروف ان انا انزل لها مصر. خلاص يا عايده بقى، قدر الله وما شاء فعل. اتقلب جنين بيدي عنني. يعني هو ضاع منك انت لوحدك، ما هو ضاع مننا كمان. انا التزمت بالراحه التامه بكل التعليمات اللي قال لي عليها الدكتور، وبرضه اللي حصل قبل كده بيحصل لي تالت مره. لتالت مره يا عادي. الحذر لا يمنع القدر يا عايده. خلاص بقى، وده قضاء الله، احنا ملناش اي دخل فيه. بطلي بقى عياط بقى. بقول لك ايه، خلي بالك ان اجازه الصيف خلاص قربت تخلص، ولازم نحجز الطيران عشان نرجع وما نعطلش شغلنا هناك بقى. يا سلام، هو كل اللي همك الشغل وبس؟ الشغل والفلوس هم الحاجات اللي شغلة كل تفكيرك يا عادل؟ امال احنا متغربين ليه بس يا عايدة؟ مش عشان نعمل المستقبل؟ وهو فين المستقبل من غير ولاد؟ انت تفكيري غريب قوي، واحنا لازم كل مناقشتنا تنتهي بخناقة. علشان عمرك ما بتحسني. انا مش رايق بقى للكلام العبيط بتاعك. يا سلام، مشاعري وغريزة امامتي بقوا بالنسبة لك كلام عبيط؟ عايدة، انا راجع. جاي معايا ولا لا؟ مش جاي عادي. خلاص هسافر لوحدي. يبقى طلعني قبل ما تسافر. انت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ مش عايزه حاجه. احنا عملنا فلوس كفايه، نقعد بقى في بلدنا وكفايه شحطات وغربه وبهدله. وليه ما نقعدش سنه ولا اتنين كمان؟ الاهم دلوقتي ان نتعالج علشان اخلف يا استاذ، علشان يبقى لنا هدف عايشين علشانه، علشان يبقى لنا ابن او بنت يقول لنا يا بابا ويا ماما. يا ستي اتعالجي هناك. دوامه الشغل هناك بتاخدنا من كل حاجه، بتاخدنا من بعضنا، بتاخدنا حتى من نفسنا. يبقى هتعالج ازاي هناك يا عايده؟ انا هشتغل ايه هنا؟ مدرس العاب؟ انت مش بتشتغل مدرب تنس؟ ايوه، لكن هنا. وهنا برضه هتشتغل مدرب تنس، وفي نادي محترم كمان، ومرتب ما يفرقش كتير عن هناك. الله، ده انت موضبه الحكايه بقى. انا اعمل اي حاجه في الدنيا يا عاد، المهم اني احافظ على استقرار بيتي، احافظ عليك يا حبيبي. الله، انت مش هتبطلي الهواجس اللي في دماغك دي؟ بص يا عادل، طول ما انا لسه ما جبتلكش الولد اللي يقولك يا بابا، هفضل طول عمري قلقان. قلقانه من ايه بس؟ ما انا قلتلك اطمني. مش هتطمن ولا هيرتاح لي بال غير لما تعملي اللي قلتلك عليه يا شوكه. حاضر، اتفضلي يا ست نادي. فيها ايه الورقه دي؟ ده عنوان الحاره اللي كانت عايشه فيها زمان مع اختها وامها و وايه وجوز امها. تحت امرك يا استاذ. ازيك يا عم شحاته؟ ها؟ عم شحاته؟ أصيلة وبنت ناس يا ستاني، أول مرة في حياتي حد يقول لي يا عم. إيه رأيك لو تشتغل عندي هنا في الفيلا؟ أشتغل؟ أنا عمري ما اشتغلت، أجي على آخر الزمن في شيبتي دي وأشتغل؟ وبعدين مش معقول بقى رجالتك الشيك دول يقولي الحارة ويجيبوني في عربية أطول من شارعنا عشان لمؤاخذة يا أهل أشتغل في الفيلا؟ لا لا لا لا لا لا, لا. العبارة مش كده، مش كده برضه؟ تعجبني. قوليلي بقى ايه هو الموضوع وعم شحاته هيريحك وما تلاقيش. مدام كله بتمنه هعمل لك اللي تطلبيه ان شاء الله. عجيني الفلاح. هحاول اصدق حكايه دخولك مجال تجاره السلاح دي، ولو انها يعني حكايه مش مقنعه ابدا. لكن هي دي الحقيقه. ماشي يا صلاح، في ايه تاني لسه ما عرفتوش؟ موضوع الجواز والطلاق. ايه برضو بسبب باباك؟ لا، ماما. ماما يعني ايه بقى ان شاء الله؟ انا مش فاهمه حاجه. أنا مش عايز اتكلم في الموضوع ده. لا لازم تتكلم، لو ناوي فعلا انك تتغير يبقى لازم تتكلم. أنا عمري ما احترمت أي ست في حياتي، لأني عمري ما احترمت أمي ولا حتى حبيتها. أنت بتقول إيه؟ في حد ما يحبش والدته؟ أنا كنت منتقم منها ومن اللي عملته في صورة كل ست قابلتها في حياتي. يعني إيه يعني اللي عملته يعني؟ أصرت على الطلاق من أبويا، بعد ما رمتني له اتطلقت، وراحت الهانم اتجوزت أعز أصدقائه. إيه؟ برضو مش مصدقها مش كده؟ يعني يمكن اللي بتقوله ده ممكن يفسر حاجات كتير من اللي انت عملتها لما والدتك يعني عادتك من الستات، وعشان كده فعلا ممكن تكون بتنتقم منهم وبترفض تطلقهم غير لما تدفعهم الاول تمن اللي عملته والدتك في والدك. هو كده بالظبط. ايوه يا صلاح، بس انت كده حساباتك كلها تبقى غلط. تقدري تقولي حياتي كلها غلط لحد ما قابلتك يا امل. بقولك ايه بقى، ما ترجعش تقولي الاسطوانة اياها دي. بالعكس، انا عمري ما كنت صادق مع روحي او مع اي حد زي دلوقتي. انا اول ما شفتك قلت قشطة، دي صنف جديد لازم يتضم لستة الحريم بتاعتي. ايه صلاح، انت رحت فين؟ حاجات كتير قدرية حصلت لي، وفاة مبروك ودمه اللي سال على ايديا، وقراري بعدها بوقف الشغل في السلاح. حاجات كتير اتغيرت جوايا وكمان اتغيرت حواليا، وانت السبب يا امل. أنا السبب؟ أمل، أنا حاسس إني مش بني آدم أصلا. أنت ما عندكيش فكره بالمصايب السوداء اللي انا عملتها في حياتي. بيقولوا الاعتراف بالذنب اول طريق التوبه. امل انا بغرق، انا بغرق، وبمد لك ايديا، هتسيبيني اغرق؟ ارجوك يا صلاح كفايه، انا اول مره اشوفك بالضعف ده. تتجوزيني يا امل؟ الو الو، اخيرا رديتي. مين بيتكلم؟ نسيتي صوتي كمان؟ سبق وعملتها، مش بس نسيت صوتي، انت نسيتني كل يا عادل. لو هنبدا وصله عتاب كل واحد عنده كتير قوي عشان يقوله. على رايك قولي عامل ايه في حياتك؟ زي ما انت عامله بالظبط. لا بقولك ايه، بلاش توهم نفسك اني متدمره من غيرك. امل بتاعت زمان اللي عمرها ما سمحت لحد انه يكسر كبريائها لسه زي ما هي يا عادل. نبرة صوتك كده بتقول حياتك مش فاضية يعني. صحيح انت كنت مليها، لكن انت اللي تنزلت، اتنزلت وسبتها، سبتها لغيرك يا عادل. كبرياء امرأة، عن قصة المرأة في النائية للكاتبة منى رجب. عمري ماشي باتجاه التسجيل الدرامي والغنائي سامي الحلو وحسين بركات. النص الدرامي فايز رشواني. المخرج علي عبد العال.